بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله يفعل ما يشاء. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك، فاللهم لك الشكر كله، ولك الحمد كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله. واللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله، إمام الأنبياء وصفوة الأصفياء وسيد الأتقياء وزعيم الأولياء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله صلاةً لا تُحَد ولا تُعَد ولا يُحصِي ثوابها أحد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله كما تُحِب أن يُصلَّى عليه يا رب العالمين. أيها الجمع الكريم، نحيا وإياكم من هنا من مقام المودة لسيدنا رسول الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من هنا من مقام الطهر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من جوار السبط الإمام سيد شباب أهل الجنة، حفيد سيد الخلق وحبيب الحق، سيدنا ومولانا الإمام الحسين، حيث نعيش في هذه الأيام مع ذكريات مولده الشريف. ذلكم اليوم الذي فرح فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقدوم حفيده، كما فرح الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بقدومه، كما فرحت السيدة فاطمة الزهراء بقدوم مولانا الإمام الحسين، كما فرحت بقدوم مولانا الإمام الحسن، وسيدتنا عقيلة بني هاشم السيدة زينب. وها نحن نعلن عن فرحنا بمولد مولانا الإمام الحسين، نفرح كما فرح حضرة النبي وكما فرحت السيدة فاطمة الزهراء وكما فرح الإمام علي. نعيش هذه الأيام حيث في الغد بمشيئة الله يكون الرابع من شعبان، هو مولد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيها الجمع الكريم، ونحن هنا في بيت الله وبجوار حفيد سيدنا رسول الله، نبقى مع كتاب الله آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم. وإن طال اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقتصدين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.